ولا من بل الأول سبحانه. فتمرد هنا يقول الله تبارك وتعالى يعني يقول عز وجل وإن تتولوا يقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا من يرتجل منكم عن دينه فسوف يأتي الله غني عنكم أجمعين. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ومن العظمة لأنه بدأ بإيه؟ يحبهم. أما يحبونه فطبيعي الإنسان يحب من أحسن إليه. ومن أحسن إليه مثل يعني من أعظم نعما علينا من الله سبحانه وتعالى. فإن تعد نعمة الله فطبيعي الإنسان يعني العاقل يحب من أنعم إليه. فيحب الله سبحانه وتعالى لصفاته بالكمال والجمال والجلال ويحبه أيضا لما يغنينا به من النعم التي أحال بها علينا أجمعين. لكن السؤال في هذا يعني يحبك الله ليتقدمهم وقال يحبهم ويحبونه. ولذلك قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني نلجأ إلى يحببكم الله وهذا هو الأعظم. أيوه فكيف يحب الله بقوم يحبون ما يحبونه أعزة على المؤمنين أعزة على الكافرين. كان الآية يعني من تولى عن نصرة دينه وأقامت شريعته فإن الله سيستبدل به من هو خير لها منه وأشد منعة وأقوى سبيلا كما قال عز وجل وإن تولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقال تعالى إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي لآخرين. وقال إن يشأ يذهبكم ويأتي لخلق جديد وما ذلك على الله العزيز. ليس لصعب ولا ممتنع بقدرة الله وجل. طبعا هذه الآية من الجائزات التي أخبر الله سبحانه وتعالى عنها في القرآن قبل أن تقع من يرتد منكم عن دينه فقد يقع المخبر به على وقتها فيكون معجزا فقد روي انه ارتد عن الإسلام 11 خطة ولكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بنو مدلج ورئيسهم هم الشمار الأسود العمسي. أي نعم. فبني حنيفة قوم متجرة وبني أسد قوم قريش ابن خويلد تجارة قوم يوجد المحس وغطفان وبني سليم وبني يربوع وبعض سليم وكل وكلة وبني غفل النوائل وغسان وغسان. أي نعم. وباختصار شديد يعني هؤلاء الإنسان يوصفون بأنهم أهل الردة لكن كلمة الردة بتلك الفترة بذات فترة أبي بكر رضي الله عنه تطلق على طائفتين طائفة وأصحاب ردة حقيقية وهم الذين ارتدوا عن الإسلام كانوا سيدنا الحجاج وغيرهم وهؤلاء عجلوا إلى الكفر كأصحاب مسلمة كما ذكرنا و طائفة أخرى ارتدوا عن الإسلام وعادوا إلى ما كانوا عليه في الجاهلية. أي نعم. أما الصنف الآخر فهم الذين يطلق عليهم ردة تغليبا لكن هم ليسوا مرتدين هم بغاة يعني مسلمون لكنهم بغاة خرجوا من القوة على الإمام الحق وهم الذين فرقوا بين الصلاة وبين الزكاة فأنكروا وجودها وقالوا إن الزكاة يؤدي إلى الرسول عليه الصلاة كل من أمالهم فإذا قبل الرسول عليه السلام لم يؤديها إلى الخليفة بوحده بتأويل. هؤلاء الخليفة هم أهل البغيه وإن بلديك على بهذا الاسم في ذلك الزمن كثيفا لذكورين كثيرا على كل هؤلاء فدخلوا تحت اسم أهل الردة وإن يكون في الحقيقة مرتدين لأن الردة أعظم ما بينه أكثر ولا فذلك أطلق الاسم على هذا الحروب عموما يحبهم ويحبونه. طبعا صفة المحبة حينما تسند إلى الله سبحانه وتعالى فهي ثابتة له عز وجل بلا شيء وبلا تأويل ولا مشاركة من تخلص بشيء من خطائفها كما بينا من قبل. فالزمخشري وطبعا ملاحظ هذا ايضا التسليم دائما هنا التسليم بفكر هذه المحبة بالإصابة بالإصابة يحبون يعني يصيبهم واضح. فالزمخشري أول هذه المحبة يحبون بإثباته تعالى له بأحسن الخيار يحبون يقول له يقول استكرها يبذلهم أحسن الخيار وتعظيمهم والثناء عليه والرضا عنهم فهذا تفسير باللازم يعني هذا هو لازم المحبة وليس المحبة إن الإصابة هي ثمرة ولازم المحبة إذا أحبهم الله فيصيبهم فهذا منزع ثلاثي وليس منزعا ثلاثيا. كذلك أيضا أنكر الزمخشري كون محبة العباد لله حقيقية قال يحبونه يعني يطيعونه ويستمعون مرداته. طبعا هذا خلاف يعني الظاهر، هذا خلاف الظاهر، فمحبة العبد ممكنة وهي واقعة من كل مؤمن، وهي من لوازم الإيمان وشروطه، والناس فيها متفاوتون بحسب بتفاوت إيمانه. نحن يعني تميزت المحبة أنا الطاعة، لكن إذا العبد أحب الله الطاعة لازم هذه المحبة وتبع هذه المحبة، لكن العبد يحب الله نعم يحب الله، ولا داعي للتأويل الذي يذكرها إلى ألا ترى إلى حديث الأعرابي الذي سأل عن الساعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عبدت لها؟ قال ما عبدت لها كبير عبد ولكن حب الله ورسوله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام أنت مع من أحببت. فالحديث يفهم منه يفهم أن المحبة غير الأعمال، المحبة غير العمل، فلا تحب كثير يحبونه يعني يعملون الأعمال الصالحة، لا هم يحبونه وتنتظر في المحبة أنهم يطيعونه ويعملون الأعمال الصالحة. وطبعا الحديث المطلوب أن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا ماذا يريد ويريد إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم يريد يريد في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه ثم يريد عليه الخليل في الأرض إلى آخر الحديث. فطبعا هذا كله يعني أيضا يكتب هذا التأويل الكلامي بصفة أن الله يحبهم بأنها يعني يحبهم، لا يحبهم يعني يحبهم، ومن لازم ذلك أن يفيدهم. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، هذه صفات المؤمنين الكمل، أن يكون أحدهم متواضعا لأخيه ووليه متعززا على حكمه وعدوه، كما قال تعالى محمد رسول الله الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. قال عز وجل هنا أيضا ولا يقبلون لومة لائم، يعني هذه تدل على أنهم يجاهدون في سبيل الله وأنهم طلاب في دينهم إذا شرعوا في أمر من أمور الدين إنكار منكر أو أمر بمعروف مدى فيه كالمسامير المحماة، لا يرعبهم قول قائل ولا اعتراض معترض ولا لومة لائم. أيضا واللومة هي المرة من اللوم، والتنكير فيها يعني في مبالغة، لومة لائم كأنه قيل لا يخافون شيئا قط من لوم أحد من اللوان، وفيه وجوب التنفس بالحق وإلا فهو لائم، وإنه مع تنفسه به فجره محله أعلى ممن تمسك به من غير لوم، لأن الله سبحانه وتعالى مدح من هذا حريص يدعو إلى الله أو يعرف ذلك وينهى عن منكر ويتعرف للوم وتوجيه وقط وغير ذلك، التواضع أعظم ممن فعل نفس الشيء ولم يتعرض للوم، لأن العبودية هنا أقوى وأمثل، أن في أهوية هو يجبر على الأهوية لوجه الله سبحانه وتعالى وعلى الدين. فالآية هنا يفهم منها أن الإنسان مع تمسكه بالحق والمجاهدة فيه يصير محله أعلى ممن تمسك بالحق بغير أن يتعرض اللوم اللائمين، لأن الله تعالى هنا في هذه أرحى من هذا حاله ولا تكون لومة لائم. وفيه أيضا أن خوف الملامة ليس عذرا في ترك أمر شرعي، خوف الملامة ليس عذرا في ترك أمر شرعي، لأنه مدح هؤلاء الذين إمام أحمد بإسناد الجيد عن أبي ذر رضي الله عنه قال أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بتبع، أمرني بحب المساكين والدنو منهم، وأمرني أن أنظر إلى من هو ديني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأمر لي أن أصل الرحمة وإن أدبره، وأمر لي أن لا أسأل أحدا شيئا، وأمر لي أن أقول بالحق وإن كان مرا، وأمر لي أن أخاف الله لومة لائم، وأمر لي أن أصبر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن كنز من تحت العرش. الإمام أحمد أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو سهله، فإنه لا يقرب من الأجل ولا يباعد من رزق أن يقول بحق أو أن يذكر بعظيم. روى ايضا عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحسرن احدكم نفسه ان يرى امرا لله فيه مقال فلا يحول فيه. فيقال له يوم القيامه ما منعك ان تكون كنت فيا كذا وكذا فيقول مخافه الناس فيقول اياي احق ان تقاطعني عن عباده بن الصامت رضي الله عنه. قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعه في المنصب والمكره لأن لما جاء الأمر أهله لأن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف بالله لوم تلائم. قوله تعالى ذلك فضل الله ما هو جلب الدرس يشير إلى ماذا؟ يحبهم ويحبونه يعني حب الله إياهم وحبهم لله أعز أعزك عن المؤمنين أجل عن المؤمنين أعز عن الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذا كله فضل الله يعني من توفيق الله سبحانه وتعالى وفضله عليهم حتى بريء أولياءه. فيه نساء الله واسعهم عليه. ولما نهى عن موالاة اليهود والنصارى أشار إلى من يتعين للموالاة يعني يحرم علينا ولا يجب لنا كمؤمنين أن بالمؤمنين المؤمنين أن موالي اليهود والنصارى. إذا من الذين يجب أن مواليهم؟ قدم تعالى بقوله وسارة إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. إنما وليكم الله يعني الذي يفيد عليكم كل خير ورسوله الذي هو واسطة الخير. من الخير الذي أتانا في هذا الإسلام؟ من الذي كان واسطة بين الحق وبين الخلق؟ هو الرسول عليه الصلاه والسلام. ولذلك هو احق بان نسال الله تقى الله عن غيره وسبلا ونعتز بدينه. انما يدركم الله ورسوله والذين امنوا الذين هم المعينون في موالاه الله ورسوله بافعالهم لانهم الذين يقيمون الصلاه التي هي اجمع العبادات البدنيه ويؤتون الزكاه لان الزكاه تقطع حب المال الذي يوجب الشهوات وهم راكعون خال من فعل الفعلين يعني يعملون ما ذكر من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وهم خاشعون ومتواضعون لله ومتذللون غير معذبين. فإن رؤيتهم تؤثر في من يواليهم بالعون في موالاة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يعني من يتولى الله ورسوله والذين امنوا فيعينهم وينصرهم فان حزب الله هم الغالبون في العاقبه على اعداء الله عز وجل. تلك الدار الاخره سنجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين. من ينجو اهل ورعاه فالعاقبه للتقوى كما قال الله عز وجل والعاقبه للمتقين. فمهما يعني دارت الدوائر فلا بد في النهايه ان تعود العاقبه الى اهل التقوى كما قال الله عز وجل واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض فما يعرفها التي بارثنا فيها. ايوه اخرج الله عز وجل الى الوليد انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا ولم يقل عز وجل انما اوليائكم الله ورسوله والذين امنوا انما زمن هذا الحكمه انه افرد كلمة لفظ الولاية هنا فقال إننا وليكم واحد إننا وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. لم يجمع مع أنه متعدد بالإيمان بأن الولاية لله أكثر ولغيره تبع لولايته عز وجل. الولاية أكثر هي تكون ولاية لله ثم تبع لولاية الله يحب كل من يواد الله. ومن أعظم الخلق موالاة لله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك المؤمنون من هذه الامه. طبعا معروف ترتيب الولايه من الانبياء والرسل ثم الاولياء واعظم الاولياء عن الاطلاق هم صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اكثر في الوتر بعد الانبياء فهم اسعد الناس حظا او اوثرهم حظا من موالاه الله عز وجل. فلم يجمع كلمة الولي مع أنه متعدد بالإيمان بأن الولاية لله أكثر ولغيره تبع لولايته عز وجل كالتقدير وتستقدير إنما وليكم الله وكذلك رسوله الذين آمنوا. هذا ما نبعه. وكذلك أيضا وليكم رسوله الذين آمنوا. لكن الأصل هو الله عز وجل. وكمرة هذه الآية تأكيد موالاة المؤمنين والبعد عن موالاة الكفار. قال ابن كثير: فيعلم بعض الناس أن هذه الجملة وهي قوله تعالى وهم راجعون في موضع الحال من قوله ويؤدون الزكاة أي في حال الإدراك. وهذا نسميه مهم الحقيقة أن يصيح استدلال الناس بهذه الآية في قبائل من؟ أيوه عليهم أبي طالب يعني الناس يعني ينهجون بأن هذه الآية فيها مدح لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه. يعني معناها وهم راكعون معناها إيه؟ يعني يقيمون الصلاة ويؤدون الزكاة في حال الركوع. يعني يزعمون أن عليهم كان راكعا وأن يؤدى الزكاة لواحد وهو في حالة الركوع. فمتدلنا على هذا على هذا الزعم ما قلنا إيه؟ حالية. إنما وهم راكعون معطوف على صفات السلف. يعني أنهم يقيمون الصلاة ويؤدون الزكاة ويركعون لله على الركعة. يقيمون الصلاة ويؤدون الزكاة ويركعون لله مع الركعين. ربما تكون الصلاة لصلاة الجماعة. لا مناعة. فيقول ابن كثير: فوهم بعض الناس أن هذه الجملة يعني قوله تعالى وهم راكعون في موضع الحال من قوله ويؤدون الزكاة. يعني في حالة ركوعهم يؤدون الزكاة. يطلع الزكاة هو بيصلي. هو في راكع. ولو كان هذا كذلك لكان دفع الزكاة في حال الركوع أفضل من غيره لأنه ممدوح. ما دامت ذلك كلام كلام هذا الكلام صحيح. إذا الآية مدحت من يفعل هذا. فما معنى هذا؟ معناه أن من يؤدي الزكاة وهو راكع أفضل من يؤديها خارج الصلاة. واضح؟ أي نعم. يعني معناها بقى الإنسان عايز هذا الثواب يتثبت مع الفقير من هذا حتى يصلي ويصل الركوع تعالي وأنا في الركوع وأعطيك الزكاة حتى أنها بالثواب الأعظم. أي نعم. يقول: ولو كان هذا كذلك لكان دفع الزكاة في حال الركوع أفضل من غيره لأنه ممدوح. وليس الأمر كذلك عند أحد من العلماء ممن نعلمهم من أئمة الفتوى. وحتى إن بعضهم ذكر في هذا أثرا عن علي بن أبي طالب أن هذه الآية نزلت فيه. إنه مر به سائل في حال ركوعه فأعطاه خاتمه. ثم روى ابن كثير الأثر المذكور عن ابن أبي حاتم وابن جرير وعبد الرزاق وابن مرتويه ثم قال: وليس يصح شيء منها بالكلية لضعف أساليبها وجهالة ريالها. وقد اقتص ذلك الخطابي وتدفع الخطابي ذلك في حياة البيضاوي عن الحاكم وغيره بطول ثم أنشد أبيات الحساب بن ثابت فيها ولوائح الضعف بل الوضع لا تخفى عليها لا سيما ونحو حساب بن ثابت العريقة العربية بعيدة مما نكر إليه. وأي حاجة للتمييز بفضل علي عليه السلام بمثل هذه الواهيات ففضله أسهل من نار على عرفه. كان هل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يحتاج حينما نتكلم عن قبائله إلى أن اختلف هذه الأكاليم وقبائل أمير المؤمنين في القرآن وفي السنة يعني أسهل من أن تنكر رضي الله تعالى عنه. قال البغوي روي عن عبد الملك بن سليمان قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي الباقرة عن هذه الآية إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا من هم؟ فقال: المؤمنون. فقلت: إن ناسا يقولون هو علي. فقال: علي من الذين آمنوا. قال ابن كثير: وقد تقدمنا في الأحاديث التي أوردناها أن هذه الآية كلها نزلت في عزاز بن الصامت رضي الله عنه حين تبرأ من خلف يهود ورضي بولاية الله ورسوله والمؤمنين. فالحديث الرازي توسع هنا جدا في مناقشة الشيعة في هذه القضية. فمن أراد التوسع يرجع إلى التفسير الكبير. فمن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يعني فإنهم هم الغالبون. لكن أبرز كلمة حزب الله ولم يقل فإنهم هم الغالبون. أبرز كلمة الظاهر وضع موضع الدليل دلالة على علة الغلبة، علة الغلبة للمؤمنين وعلة غلبة حزب الله هي أنهم علة غلبة المؤمنين أنهم حزب الله. فكأنه في من يتولى هؤلاء فهم حزب الله، وحزب الله هم الغالبون. وتمييزا بذكرهم وتعظيما لتأويل وتثبيتا لهم بهذا الاسم وتعريضا لمن يوالي غير هؤلاء بأنه حزب الشيطان بل بمثيل أخرى أحزاب الشياطين أن الشياطين والباطل يتلون ويختلف والباطل لا ينفصل الباطل كثير جدا لا يتعدل لأنه باطل أما الحق فإنه الحق فهو واحد كما الله سبحانه وتعالى من النور والظلمات النور مفرد والظلمات جمع فالباطل لا يتبنى الحق أما الحق هو واحد لا يتعدل أبدا الله ولي الذين أمنوا يقيموا من الظلمات إلى النور والذين كفر إلى أمم التغطي بالله من النور إلى الظلمات فالمسلم يكفر ويعتز بأنه ينتمي إلى حزب الله طبعا حزب الله مش هنستعمل الاصطلاحات اللي بنستعملها الآن في الجماعات بعض الجماعات التي في ذات الإسلام حزب الله الذي في للناس فيه أو غيرها لا لنقل المعاني القرآنية لنقل المعاني الطارئة واضح وهو يتولى الله ورسوله الذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون فكل ما في العالم من أحزاب هم حزبين حزب الله يحزب الشيطان حزب الله يحزب الشيطان قطعا الغلبة ستكون لحزب الله ها فإن حزب الله هم الغالبون أما أحزاب الشيطان فكل من يرفع راية الأسلوب بالله وبرسوله وبالإسلام وولاة المؤمنين مهما ادعى فهو حزب الشيطان فكل الأحزاب السياسية كلها دون استثناء يعني ما دامت لا ترفع راية التوحيد ولا تعتز بانتباهها للإسلام ولا تمحض ولا يدعو لله ورسوله فهي كلها تندرج في مقلب زبالة واحد كلهم حزب إيه الشيطان المؤمن يكفر ويعتز ويتحدى العالم أجمع بهذه التوحيد وبانتباهها لهذا الحزب الغالب حزب الله ورسوله والمؤمنين وهذا هو العزة التي وصف الله بها المؤمنين عزة على المؤمنين عزة على الكافرين الآن صار الناس يعني سبحان الله كأن هذا الموضوع موضوع الأحزاب فهي أصبح شيء مسلم فيه وده من حتى نسمع من بعض الناس في حفل الدعوة الإسلامية من وقت آخر مثلا الساعتين والحزبية ومش عارف كذا ولا تقام الأحزاب على أساس ديني على أساس ديني إذا كان الحزب الوحيد هو حزب الله وبعدين كل الأحزاب دي يعني كان مصر فيها كم حزب ما كان مصر؟ عندنا معدل في المتابعة اللي كده قلنا إن 12 ناقص واحد بالتوجيه ناقص صفر بالخلاف 12 ناقص واحد كان صفر يعني كل الأحزاب دي بدون الإسلام ما لها خير بدون يعني الديانة الإسلامية والأحزاب دي اللي دفعها تعالى كلها تساوي صفر فما كلها ترفع شعار ان احنا يعني كل حزب على اساس ديني لان الدين ده عار فلذلك مهما كثرت اعدادها فكل هذه الاحزاب ناقص واحد الذي يحزب الله ورسوله تساوي كفرا بل تساوي يعني كفر ما له ولا عليه لتساوي الهلكه والخسران في الدنيا والاخره والديار واضح؟ اي نعم فان حزب الله دون الغالبون فالحزب اصلي يطلق على القوم الذين يستمعون بامر حزبهم وقيل الحزب جماعة فيه الفتنة فهو أخف من الجماعة والحوض ثم أشار تعالى إلى أن ما لا تغيرهم إن كانت جر نفع فضرها أعظم هؤلاء المسلمين الذين في قلوبهم مرض كما كانوا يضطرعون في مولاة الكفار يقولون وقت أنت في بلد دائرة وقت أنت في بلد دائرة يرجون بمولاتهم أن يدفعوا عنهم إيه؟ الضر أو تجيب لهم النفع فهي إن كانت تجيب لهم نفعا فضررها أعظم وإن كانت لدفع ضر فالضرر الحاصل بها لا يفي بالنفع أو بالنفع قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هدوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين فعلا يعني نحن نعيش في جو كل نموذج كل نفس نتكلم على تلوث الهواء وتلوث المياه وتلوث المجاري وتلوث الغازات وما احد يتكلم على التلوث العصبي التلوث المفاهيم والقيم الذي هو اشد خطوره تلوث الاعتقاد الذي نتعرف نحن كلنا نتنفس بنفس الجو يعني تعرفون موضوع التكلم بغاز اول شيء يسمونه لما الناس بتجلس في غرفه الريف مثلا وبتدخل الفحم في مكان مقفول هذا فدول دخلوا التكلم من غير ما يساوي في الاخر بيموت نتيجه الايه؟ اللي بيستهلك الغاز في الحرب ويطلع اول اثنين كربون ويبقى بيزن هنا بيستخدمه. لو واحد جيت يمس تعاطي هذا الجرعه كده قبل ما يهلكه وفتح الماكينه ويدخل الهواء النقي فالعود الوزعين يطلقون ويغطون في الفارق لان الهواء المسموح الذي سيهلكه وبين هذا الهواء النظيف. الهواء الموقع التي تفتح لنا وتولغ لنا الهواء النظيف اللي فيها الغسيل للرئه وغسيل القلب وغسيل التنظيف للتنظيف للاوعاء هو هذا القران الكريم. القران لابد ان الانسان يرتبط دائما بقران القران يكون اول باول اهتمام البيئه التي نعيش فيها والتي نتغلب فيها حتى يعني المثال. لا شك اننا سنتاثر طول الابد بهذه البيئه وهذه المفاهيم التي تواضع عليها من خفت عقولهم في هذا الزمان. الزعف يعني ذات الطريق صراحه فاتحه وما زالت الناس في شك وفريده وفي انحراف عن هذا الحق. خفت عقولهم وكانوا هكذا كما قال الدكتور عبد السلام. فالوسيله الوحيده بان الانسان من غسيل قلبك باستمرار وتنظف عقلك من المفاهيم السائده الان الباطل هذا الذي يعني انتقد في هذا الزمان ان تختبئ بالقران. يعني ايه واحده من القران تنهي وتكمل كل هذه المفاهيم التي ينفق من اجل نشرها وينفق عليها ملايين الجنيهات والدولارات من اجل تمكين الباطل وتشويش عقيده الناس. ايه واحده من القران يهد كل ما يبذلونه كانه هداك منصور. كما ذكرنا امثله من قبل يعني هدوء تعلم الجزاء مهما تكلموا مهما طعنوا في الدين مهما تكاولوا هي اي واحدة المسلم البسيط اللي بإيمانه الفكري لا هو فقيه ولا حافظ القرآن ولا غيره إذا سمع أن القرآن بيقول تنجحوا وفاء غيرتهم النساء مثنى وثلاثة رجاء يهد كل هذا الكلام كل هذا الكلام. قبل ذلك أريد أن يجبر الناس بالنساء لتقع في الناصر حتى كان يوزع مجانا على المدارس وعلى الطلبة وعلى المدرسين وكنا نحن بالنسبة لنفيذ القرآن وأي مدارس أنت لابد أن تخليه بآية من النساء آية ثانية من النساء. واضح؟ الآن من الجيل الجديد يعرف حاجة اسمها النساء اتنفس كل هذه الأشياء أراد أن يكتب له الناس عن القرآن اتنفس ما صار له أي ذكر لأنه لا يرد هذه الأشياء وهذه الذكر ما صار. الباقي هو كلمة الله عز وجل هو هذا القرآن ولا يمكن أبدا أن ينال من أحد إلا نحن نزلنا الذكرى وإلا لا يلحق به فالوسيلة التي نتوافى بها وهي المخرج الأول لنا من كل ما نعيشه من الفكر الآن أن أتقام بكتاب الله سبحانه وتعالى. القلب يعني فيه يعني مناطق معينة إذا كنت تغض قلبك بالقرآن هذه الأشياء تموت فيه أو تبرد. فإذا يعني كما نكرر هذا مرارا مثل هذه الآيات يعني أين هي الآن أو أين نحن الآن حينما نتعرف على ما يسمى بلحظة الوثنية والمساواة بين المسلم والكافر وغير ذلك من هذه المعاني المسلمة أين هي إذا وضعت بجوار هذه الآيات؟ وكتب أي واحدة من القرآن تكمل كل هذا الكلام وتنهي إلى الموضع اللائق به. واضح؟ فبذلك نحن نتواصل دائما اغسل قلبك بالقرآن الكريم. فتجد يعجبك التفاهيم باستمرار ويراسي أثر هذه السموم التي يعني نفع جزاؤها. اي نعم ولذلك يقول تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء واتقوا الله ان كنتم مؤمنين. يا ايها الذين امنوا يعني مقتضى ايمانكم حزب تعظيم دينكم ان كنتم مؤمنين عظموا دينكم ان كنتم مؤمنين يا ايها الذين امنوا عظموا دينكم. ومن علامة التعظيم أن لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا أولياء. كيف تقولون الذين يسخرون بدينكم ويهزؤون منه ويكذبون نبيكم ويفعلون في دينكم إن كنتم مؤمنين عظموا دينكم. واضح؟ فمقتضى إيمانكم أن تحتلوا هذا التعظيم بالدين. فلا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم والدين هو دينكم هو كلمة دينكم بالإضافة دينكم. الذي هو رأس مالي ثماراتكم الذي له انتظام معاتكم ومعادكم وهو مناط سعادتكم الأبدية وسبب قربكم من ربكم. يعني تتأمل كلمة دينكم دينكم يعني أنت من غير هذا الدين ما تساوي شيء. كل قيمتك في أنك ممتن لهذا الدين كل وزنك وكل قدرة أن الله عز وجل نافع عن تفرقك واعتزالك في امتثالك لهذا الدين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم أو يغتصبون دينكم الذي هو سبب عزكم وفلاحكم هجوا أي شيئا مستخفا غلائبا يعني سخرية ونحسا مبالغة في الاستخفاف به حتى لعبوا بعقول أهله. ثم بين المستهزئين وفكروا من هؤلاء الذين يتخذون ديننا هجوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم يهود ونصارى والكفار قرئ بالنصب والجر يعني قرئ بالنصب والكفار يعني ذلك المشركين او الجر والكفارين اي نعم ولذلك في قراءة المصحف ومن الذين اشركوا اولياء اولياء بالعون والنصرة فانما رتب النهي على وصف اتخاذهم الدين هجوا ولعبا تنبيها على العله وإيمان بأن هذا بأن من هذا شأنه جدير بالبغضاء والشنآن والمنابلة فكيف بإذن الله؟ هو استحق أن يجنبه لأنه يذكر من دينه وأن تبتعد عنه وأن تجانبه وأن تنجبه فكيف تتخذه وليا وحليما وصديقا يعني بلا ذلك واتقوا الله يعني بترك موالاته إن كنتم مؤمنين أي حقا فإن قضية الإيمان يوجد الاتفاء لا محالة. ثم بعد ذلك بين أيضا معنى أخر. يا الذين الآية هنا يقول عز وجل يا الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا. ثم بعد منهم من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. ثم بين استهزاءهم بحكم خاص من أحكام الدين. بعد استهزائهم بالدين على الإسلام. إظهارا لكمال سخاوتهم فقال عز وجل وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون فإذا ناديتم إلى الصلاة يعني إذا دعوتم إليها بالأذان إذا الأذان ثابت مشروعيته بالكل حسب الأذان ثابتة مشروعيته بالإيه؟ بالقرآن والدليل هذه الآية إذا ناديتم إلى الصلاة فالنزال الصلاة هي بالأذان هذا بين الأذان كان القوات أيضا في القرآن الكريم كما في هذه الآية اتخذوها هجوا ولعبا ولو أن هذا يعني كان ينشأ فيما مدى أو يجب من الكفار من اليهود أو النصارى مش مثل الآن ترى من ينتسبون زورا إلى الإسلام يدخلون من الصلاة ويدخلون ممن يصلي ذهب الصلاة منا على جناحك ويقول يصلي لا تصلي على النبي إلى أي ذلك منها مراتب استهزاء واستخفاف بالدين ممن ينتسبون زورا الى دين الله عز وجل. اي نعم واذا دعيتم الى الصلاه يعني دعيتم اليها بالاذان اتخذوها يعني اتخذوا الصلاه او المناداه هزوا ولعبا بان يستهزئوا بها ويتضاحكوا ذلك يعني ذلك الاتخاذ بانهم يعني بسبب انهم قوم لا يعقلون لا يعقلون معنى معاني عباده الله فان السكت يؤدي الى الجهل بمحاسن الحق والهدى اليه كثير ليس عنده عقل يدرك به عظمة هذه العبادة العظيمة فلذلك يكثر منها ويضحك منها ولو كان لهم عقل في الدنيا لما اجترأوا على تلك العظيمة فإن الصلاة أكمل القربات وفي الغداء الأذان معاني شريفة من تعظيم الله باعتبار ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله من ذكر توحيده باعتبار ذاته وباعتبار عدم مغايرة أسمائه وصفاته ومن تعظيم رسوله باعتبار قيامه بمصالح المعاش والمعاش ومن الصلاة من حيث هي وصلة ما بين العبد وبين الله ومن حيث إفادتها معالي الدرجات ومن تعظيم مقصده وهو الفلاح الظاهر والباطن وما هو غاية مقصده من القرب من الله باعتبار عظمة ظاهره وباطنه ومن الوصول إلى توحيده الحقيقي. هذه الآية الكريمة وردت فيها آثار نختم بها الكلام الليلة يعني قال بعض الطلب الطبي بقوله تعالى واذا ناديتم الى الصلاه اتخذوها هزوا ولعبا قال كان رجل من النصارى بالمدينه اذا سمع المنادي ينادي اشهد ان محمدا رسول الله قال ارهق الكاذب والعياذ بالله يعني يدعو ان حين ياتي ذكر الرسول عليه السلام فيقول ارهق يدعو بالاحراق يعني ولا يدعو بالله الكذب ويعني به ان يعني والعياذ بالله ان محمد عليه السلام ثابت والعياذ بالله. فكان دياتي بالدعوة تجيها عامة يعني يأكلها بحرية الكابة تسمعه ما يرى. كان رجل من النصارى في المدينة إذا سمع المنادي وينادي أشهد أن محمد رسول الله قال حرية الكابة. فدخلت خادمه ليلة من الليالي بنار وهو نائم وأهله نيام فسقطت قرارة فأحرقت البيت فاحترق هو وأهله. يعني تجد الدين الدعوة كان يدعو بالإيه يحرق الكاذب قد احرقه الله لانه هو الكاذب. وذكر محمد بن اسحاق بن يسار في السيره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبه فعام الفتح ومعه بلال فامره ان يؤذن وأدب تجار بن حرب وعتاب بن قيس والحارث بن هشام جلوسا بفداء الكعبه. فقال عتاب بن قيس لقد اكرم الله قيدا الا فيما سمع هذا فيسمع منه ما يليه. عتاب يعني بيتكلم على ابوه يعني انه ربنا اكرمه انه انا غير موجود معنا يقول يسمع هذا الايمان الذي يدينا او الصباح يسمع منه ما يدينه. فقال الحرص الانسان انا والله لو علم لو اعلم انه بخط لاتبعته. فقال ابو سفيان لا اقول شيئا لو تكلمت لاخبرت عني هذه الحقائق. الحقيقه لها ودان يعني أو لعله يحسب من وحي فإذا الله الله. فخرج عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد علمت الذي قلته. ثم ذكر ذلك له قال أنت قلت كذا وأنت قلت كذا وأبي سفيان قال كذا. فقال الحرث وأبتاب نشهد أنك رسول الله والله ما اطلع على هذا أحد كان معنا فنقول أخبره. فإذا يخرج أن الله هو الذي أخبرك عن طريق الوحي. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن محيرين بن محيرين هذا كان يتيما في حجز ابي محذوره معروف ان محذوره مشهور انه كان يؤذن يعني. قال قلت لابي محذوره يا عم اني خارج الى الشام واخشى ان اسال عن تاذينه. مشهور تاذين ابي محذوره تقول انا مسافر الى الشام فنفسك تساله طبعا بعد ما شاء الاسلام وانتهى ما قصه اذان تاذين ابي محذوره يعني احكي لي قصه الايه اذان الشام. فاخبر ان ابا محذوره قال له نعم خرجت لأن حضورة بقى بيحصل في الأذان. نعم خرجت في نفر فكنا ببعض الدروس حنين فقصر أي وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند رسول الله فسمعنا صوت المؤذن ونحن متمشدون فصرخنا نحن نستهزئ به. قعدوا يردون الأذان إيه؟ بيتخرج من الأذان يعني يقلدوه بطريقة كافرة وباطلة. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوت فأرسل إلينا إلى أن وقفنا بين يديه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع؟ فأشار القوم كلهم إلي وكذبوا. فأرسل كلهم وحدثني. فقال قم فأهزم. فقلت ولا شيء اكره الي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مما يامرني به. فكنت بين هذا الدين صلى الله عليه وسلم فالقى الي رسول الله صلى الله عليه وسلم التاذين هو نفسه. فقال قل الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله. ثم قال لي ارجع تنجد من قلبك. ثم قال اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. ثم دعاني حين قضيت التاذين فاعطاني سره فيها شيء من سكه ثم وضع يده على معصيه ابي محذوره ثم امرها على وجهه مرتين ثم مرتين على يديه ثم على كبده ثم بلغت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم برني بالتأذين بنفسه. فقال قد امرتك به يقول ابن محذوره وذهب كل شيء كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كراهيه وعاد ذلك كله محبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقدمت على عتاب بن اسيد عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت معه بالصلاة عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الآية دلت على وجود مواضاة المؤمنين ومواضاة الكفار، والمقصود هنا يعني في أمر الدين. وإذا ناديتم إلى الصلاة وهو قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء فاتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. حتى في هذا الكلام سمعنا من يعني همج اكثر من الاذان. اذكر ان الدكتور عبد الله عزيز رحمه الله تعالى كان يحكي في ايام الفصائل الفلسطينيه ايام المظاهرات الفلسطينيه زمان، فكان في معسكرات التدريب يقوم هو والشباب معه وحضر يحكي قناه التأذين، فكان ياتي الفلسطينيون الملاحده الشيوعيين ويقفون خطا امامه ويدخلون منه ويؤذن ويرفعون صوتهم حتى يعني يعطيه صوت الاذان ويصوت عليه ويمشدون: انتكل عني انتكل عني فهذه القيم، انتكل عني فهذه القيم، انا ماركسي ديني اممي. يعني انت كنت ترفع صوت الاذان هذا هو اذاننا، انتكل عني فاني فهذه القيم انا ماركسي ديني اممي. الله المستعان. فدلت هذه الآية أيضا على أن الهدى بالدين كفر. الهدى بالدين هو ما اتخذ دينكم هدى ولا لا. فهذا أي فعل من المسلم يصدر منه أو من شخص أن هو يستهزئ بالدين أو يسخر من الدين أو من أي شيء يمس إلى الدين بالكلام فهذا كفر وخروج عن ملة الإسلام. وأن الهزل فيه كالجدر. الهزل فيه ضد الجد، سواء كان استخفاف بالله او برسوله عليه الاسلام او بالملائكه او بنبي من الانبياء او بكتاب من الكتب او السخريه من حكم شرعي او التسميع على حكم شرعي كالرجل مثلا مثل هذه وحشيه وهذه فتوى او غير ذلك. السخريه من اي حكم احكام الدين خروج من مله الاسلاميه، هذا لا يعذر فيه للجهل لانه لا يجهل لاحد تعظيم الله عز وجل لاحد. يجب ان الله يعظم بل يهود يعظمون الله، النصارى يعتقدون تعظيم الله المسلمون كذلك. فلا يستوى ان في واحد يجهل ان الله يجب تعظيمه، فاذا كثر من الله او كثر من الدين او كثر من الاسلام او من الخلق الشرعي فمثل هذا لا يظهر فيه الجهل، بل يعني يحسب بالاسم والهزل فيه تنزيل. فان فعل ذلك يعني كما قال عز وجل: ولئن سالتهم لا يقولن اهملا إنا نقول ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. جل في حروف الإسلام الآية تؤكد لتكفير المستهزئ بشيء من الشريعة. التنبيه الأخير، دلت الآية على أن من الصلاة نداء وهي الأذان هي التنبيه. قال الزمخشري: سورة فيه دليل على ثبوت الأذان بنفس الكتاب لا بالمنام وحده. ولما نهى تعالى عن تولي المستهزئين امر بان يخاطبوا بان الدين منزه عما يفقه صدور ما كبر عنهم من الاستهزاء ويظهر لهم سبب ما ارتكبوا ويلقموا الحجر. فقال تعالى: قل يا اهل الكتاب، عندما تدخلون منا قل يا اهل الكتاب هل تنقمون منا الا ان امنا بالله وما انزل الينا وما انزل من قبل وان اكثركم فاسقون قل هل ينبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وإذا وقد دخلوا من كفرهم قد خرجوا به فالله أعلم بما كانوا يكتبون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت ورئس ما كانوا يعملون. أقسم الله بالهدى قدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.